رمضان أو في صوم فريضة غير رمضان من المفطرات المجمع عليها. أما من أكل وشرب ناسيا فإنما فرض الله صفاء ويفسد صومه ويتمه. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله صفاء. وإجمع على مسألة صوم الأكل والشرب عمدا. مسألة: رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان مع حكم صيامه. هذا الرجل صيام صحيح ولا شيء عليه. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اي شيء ياكله المرء وفيه معنى التغذيه، اي شيء يدخل جوفه في معنى التغذيه او الشرب فهو من المفضلات، طالما أدخل هذا عمدا، أدخل هذا عمدا إلى جوفه ومعدته. مسألة: من أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا ماذا يترتب عليه؟ الجواب: إذا أكل أو شرب بلا عذر في نهار رمضان فعليه عدة أمور. أنه أول شيء آدم مذنب يحتاج إلى توبة واستغفار، لأن من الناس من يقول يصوم هذا اليوم الذي أفسده هذا واحد، ويكفر صيام هذا اليوم بالصيام 60 يوما، ولا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. إنما الصحيح من المذاهب إنما عليه التوبة، أنه آثم مذنب يحتاج إلى توبة استغفار. يلزمه الإمساك بقية اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم صحيح، فسال ذلك اليوم، فقضاء ذلك اليوم فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل. حتى اليوم الذي فيه حديث المجامع في نهار رمضان أنه يصوم يوما مكانه وليكفر عن جماعه، زيادة اليوم هذا وصيام اليوم لا تصح، لا تصح ولا قضاء إلا بدليل. إذا الأول خلونا نعيش وقت آخر معه أنه آثم مذنب يحتاج إلى التوبة والاستغفار صحيح. وأيضا العلماء اختلفوا هل يكون كافرا، كما اختلفوا في من ترك الصلاة عامة، اختلفوا كذلك في من أفطر يوما من أيام رمضان عامدا أو أفطر رمضان كله عامدا هل يكون كافرا أو يكون فاسقا صاحب كبيرة ليس بكافر. الصحيح أنه لا يكون كافرا إلا بالجحود. فساد ذلك اليوم نعم، الرابع قضاء ذلك اليوم لا دليل عليه كذا. الخامس اختلفوا في الكفارة، هل عليه كفارة أم لا؟ هل احنا عليه القضاء والكفارة قياسا على الجماع؟ وهذا أمر لا يصح في القياس. الجمهور قال: هو آثم مذنب منتهك لحرمة اليوم، يجب عليه الاستغفار والتوبة، ولكن عليه القضاء فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالكفارة إلا في الجماع، هو صحيح والواجب. سبق معنا أن قضاء ذلك اليوم يحتاج إلى دليل جديد، هو مأمور بأداء هذا اليوم وصيام هذا اليوم، القضاء يحتاج إلى دليل جديد. يعني يقول أفسد ذلك اليوم ولا دليل معنا على قضاء ذلك اليوم. الكفارة أيضا لا دليل معنا، لأنه يكفر كما هي كفارة المجامع في نهار رمضان. معنا إخوان؟ طيب إذا ماذا عليه؟ التوبة والاستغفار والإكثار من صيام النوافل. مثال: مثال رجل أفطر رمضان كله عامدا، ماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار والندم. طيب رجل بارك الله فيكم أسلم بعد كفر، هل نلزمه صيام السنوات التي فاتت؟ لا نلزمه التوبة والاستغفار. كذا في هذا الشخص الذي أفطر متعمدا. مسألة ما حكم من أكل أو شرب ظانا مطاء الليل أو غروب الشمس فبان عكس ذلك. الرجع في هاتين الحالتين كما قلت لكم أنه قد أخطأ ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. تعالوا شوفوا الراجع عند الشافعي أو الذي يعني فرض هذه المسألة، يقول الجواب الصيام صحيح ولا شيء عليه. لمعنى بالنسبة بارك الله فيكم، بالنسبة لمن أكل وشرب ظن البقاء الليل، حديث ايه؟ حديث الصحابة، حديث الصحابة الذي أكل وشرب وأمسك العقال الأبيض والعقال الأسود، يريد أن يميز بينهما. حديث عديم معنى يا إخوان، فقال إنك العريض القف، إنما المراد بذلك أو إنك العريض الوساد، معنى إنما المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل. عرفتم يا إخوان؟ فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بقضاء يوم. طيب تعالوا بنا أيضا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا قبل مغيب الشمس ظنين أن الشمس قد غابت، فليس معنى ذلك أنهم أمرهم بالقضاء. معنى إخوان؟ وأي زيادة فيها أمر القضاء ليست صحيحة. تعالوا نشوف ننظر ماذا سيرجح الشارع والمفترض هذه المسألة. وهناك من يفرق بين مسألتين، هناك من يفرق بين مسألتين، بالنسبة لليل يقول لا قضاء، من أكل أو شرب ظن البقاء الليل يقول لا قضاء، ومن أكل وشرب ظن غروب الشمس والشمس قد يعني لم تغرب وهي موجودة يقول عليه قضاء. يقول الأصل في الليل بقاؤه حتى يأتي الدليل يؤكد لنا أنه قد خرج، والأصل في النهار إيه؟ بقاء حتى يأتي الدليل يدل أن الليل قد دخل، فيفرق بين هذا وهذا. إذا في المسألة أن يقول يقضي في الحالتين هذا قول، وهناك قول يقول لا يقضي في الحالتين وهذا هو الصحيح. القول الثالث التفرقة بين إيه؟ الأكل ليلا ظن بقاء الليل والأكل نهارا ظن أن الشمس قد غابت، تفريقا بين هذا وهذا. واضح؟ إن شاء الله. واضح؟ جميل. خلونا نشوف ماذا قال الشافعي. الجواب صيام صحيح ولا شيء عليه، لكن الجو يمسك فهو علم بالله. هذا سبب ابي بكر قال افطرنا يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ثم طلعت الشمس. وجه الدلاله انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امرهم بالقضاء، ولو كان امرهم بالقضاء لنقل اليه، فدل على صحه الصيام. نعم، فان هل على سبيل الخطا لا العمد، والخطا صحيح مغفور له. نعم، رفع المد الخطا والنسيان والاستكرام عليه. قال له ربنا لا تؤاخذنا الا نسينا واخطانا. طيب المساله بارك الله فيكم التسع والعشرين، هل يجوز الصيام ان يذوق الطعام او الخدمه او اي شيء يريد بشراءه؟ حد يعرف شهيد معلم؟ شهيد معلم؟ نعم. ولا بتسمع؟ ايش قلنا في المساله؟ لا الان مش من قار. الآن في مسألة من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل. واحد قام كده، أحسن، واحد قام كده بعد الفجر، قام الفجر ولم يؤذن، أكل أو شرب وما سمعش الشيخ محمد في صدره، نعمل فيه إيه؟ يقول له أنت أخطأ وصيامك صحيح، أمسك ولا تضعه. كذلك في امر ايه؟ انه ظن ان المغرب غابت وهي بس اختفت وراء العمارة او وراء جبل او وراء كذا او وراء كذا. الصحيح انه لا طلاء. طيب هل يجوز للصائم ان يذوق الطعام؟ المرأة تطلب هل ممكن تذوق الطعام مالح؟ لا ما هوش مالح، لا نقص ملح، لا مش عارف ايه، او خل او اي شيء يريد شراءه. ممكن واحد كده يروح يشتري الخل في المطعم، لكن هو هيدخله هيدخله لن يبتلع. نعم للصائم فعل ذلك المصلحه. عن ابن عباس قال لا باس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لكن ان ذاقه يمد ولا يمتنع. عن ابن عباس قال لا باس ان يتطعم الصائم العسل السمن ونحوه يمده. قوله الجماع عمد الى الاكل والشرب ايه؟ عمد. طب الكذب عمد يفطر؟ ها انتوا عاجبني؟ لا احنا نتكلم على صحيح. ها؟ لا يفطر. طب الغيبه والنميمه؟ مفطران؟ طيب انما تنقص العيش. على كل هذا ينقص العيش. طيب قول الزور هو الغيبة والنميمة من قول الزور، الكلمة من قول الزور. تمام؟ كل هذا هي ينقص الأجر ولا يفضل. معنى؟ طيب يقول جماعة عن أبي هريرة فقال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبتك من تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ومكث النبي عليه الصلاه والسلام. فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بمكه. المكه يقال له ايه؟ العرق. في تمر، عرفت المكه اللي هو ايه؟ طب المكه اللي هو ايه؟ شعبين المكتر؟ مياطر؟ مياطر، عرفت المطعم مياطر؟ الغنى لا؟ مرأة، تمام؟ عارف المطعم؟ طيب مكتر، خلاص؟ والعرق المكتر، قال عين السائل؟ قال انا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتين يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيت. وضحك النبي عليه الصلاه والسلام حتى بدت انيابه، ثم قال اطعموا اهلك. اذا اول حاجه الرجل هذا جاء فرحان ولا حزين؟ ندمان؟ خاف؟ واجب. ها؟ يعني كانه ظن ان السماء سقطت على راسك، صح؟ هو يقول هلكت هلكت هلكت. جاء فرحان سعيد؟ لا رضي الله عنه. جاء رجل قال يا رسول الله هلكت، شوف ازاي عارف وعامد اهو. قال ما لك؟ ولذلك الكفاره لا تلزم الا العالم العامد الذكر. شوف ازاي عامل عامل ذاكر. وهل تلزم المرأة كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح إن كانت مطاوعة باختيارها عليها كفارة، وإلا أن النساء شقائق الرجال معناها. وإن لم تكن راضية ضائعة فإنه لا يلزمها، قد تكون مكرة فيلزم. طيب قال هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا أول حاجة. قال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما نحن على ذلك أُتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق في طرف، مكتب في طرف. زنبيل في طمع. عرفت الزنبيل؟ عرفت المكتر ولا عرفت الزنبيل؟ ما عرفنا ايه؟ المقطف او الغداء على ما احنا بنقول في اي مكان ان ليه كلمه. المهم قصدوها زنبيل ومكتر واحد خلاص سبت ومكتر. المهم بقى الفول وعاء من قص الجريد هم الى البلد معانا الغلط والسعف الجريد. طيب يعملوه ويحطوا فيه ده الضرب. بارك الله فيكم. يقول طيب خلينا نشوف برضه فهل تجد القرآن 60 مسكينة؟ قال لا. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبرج وفي شفقة ورحمة السائل النادم هذا حزين مشفق عن نفسه تمام؟ طب تشوفوا بقى ان الرجل ده دخل حزين هيبكي ندمان وخرج ايه بقى؟ فرح صح بس هو مبتهج مع رزق ولا لا؟ طب تعال ماشي هو ده بقى الفرج ان مع العسر يسر. لا فرج خذها وتصدق بها. طيب قال رجل اعلى اكثر مني يا رسول الله والله ما بين لبديها يريد الفرضين اهل بيت افقر من اهل بيت. لو فرضنا الرجل الان مننا كده مفيش معه الكفار وهو يغلب على ظنه ان الله سيفرج عليه وسيفتح عليه وياتيه دخل نغمه تبقى في ذمته. تبقى فين؟ في ذمته. خلاص؟ مش تسقط وحده. تبقى فين؟ في ذمته. لا تسقط. عرفنا؟ طيب هنا مسألة برضه هل ممكن الكفارة ده يأخذها واحد يأكل منها 60 مرة؟ ايه؟ يعني 60 وجبة؟ ممكن نأخذ 60 وجبة الواحد؟ لا نصير إلى هذا إلا عند انعدام العدد المطلوب. لأن الشارع لما شرع لنا العدد المطلوب له حكمة في هذا الغرض ومقصد أن ينتفع بهذه الكفارة أكبر عدد. أكبر إيه؟ عدد. فما نعطيش يقول المسكين واحد يقول 60 وجبة. معنا؟ حد يحيى شهيد معنا؟ شهيد؟ يحيى ولا بتسمع؟ أحمد شهيد، شوف إزاي؟ وأعطي الناس. طيب، إحنا بقى بنشوفك إذا بتستلم الزمن، يقول الله ضاد يا رب ناقص. ها؟ في الناقص، أحسنت. جزاك الله خير. طيب، فوالله ما بين لبتين، فين لبتين بقى؟ حرب، حربتين المدينة، حرب اليوم، حرب اليوم، حرب الشرقين، حرب الغربين. أهل بيت أفقر من أهل بيت، في جواز الشكاية للسلطان. جواز الشكاية إيه؟ السلطان. المسلم يجوز له أن يأخذ من السلطان، أعطاه السلطان وأخذ السلطان، لا بأس به، بيت مال المسلمين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. طب ضحك ضحك ايه؟ المغضب ولا ضحك الفرح؟ فرح حتى بدت ايه؟ أنيابه. إذا كان جل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ تبسما إلا في حالات أحيانا تبدو نواجذه وأحيانا تبدو أنيابه. إذا هذا جائز في بعض المواضع. أما أكثر هيئات النبي عليه الصلاة والسلام التبسم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ أن يبلغ ثم قال أطعموا إيه؟ أهلك لحاجتك ولفقرهم. طيب ويؤخذ من هذا أن هذا حالة الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بحالة الرجل. طب واحد هيقول لي إن النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما فرضش على زوجته أيضا كفارة؟ ها؟ قد تكون المرأة هذه مريضة كانت مفطرة في أسباب في أسباب في موانع من الصيام وفي دوافع للإفطار عند المرأة معناه ولا لا؟ طيب يمكن جامعها بعد أن طهرت وهي في نهار رمضان غير صائمه، مش ده ممكن؟ هذا قال صحيح ولا زالت في نهار رمضان. طيب اسباب كثيره للمرض ممكن انها مكره، لم يستفصل النبي عليه الصلاه والسلام عن حاله صح ولا لا للموانع، ولكن احنا قلنا بقول الجمهور على المرأة كفارة بشرط اختيارها وطاعتها، أما إذا كانت مكرها فلا، ومحتمل تكون مكرها فلم يأمرها بإيه؟ بالكفارة. عرفنا هذه خلصنا منها؟ تفضل سيدي. هل يعني سويت ولا ترتيب؟ لا ترتيب ولا ترتيب؟ اعلم اقل اقل. الله اعلم بس الترتيب. اول شيء يبدا بعد الخماس فيصوم شهرين، لم يستطع فيقطع 60 يوم. 60 يوم. 60 يوم. شهرين 60 يوم. اليوم واحد. لا ما يلزمش. لكن الان هو الان اما يطعم وجبات الستين مسكين واما يملك الكفاره الستين مسكين فيملك طمرا مثلا، طمر كما في الحديث شيء سهل جدا سهل جدا، يعطي الستين مسكين الستين اللي هو ايه الى درجه طبيعيه. طبعا هو قال العلماء العرق ياخذ 15 صاع من الضمر، 15 صاع من الضمر. إذا على أحسن بين 15 ساعة ل 60 مسكين؟ ها؟ ها؟ نصف؟ لا ربع ربع ربع أهو ما شاء الله، عجينة في ربع ضمر كده أهو ما شاء الله، يفك ويفيد. من يريد أن يأكل يعني كده أهو حفظ الضمر؟ أهو برضه ضمر. أنت من هنا كده هياكل حفظ الضمر كده. ده لو اكل 10 طنبات فهو بطل. معنى يا اخوان بتاع المدينه 120 ريال ثواني. طيب هنا يقول ما هي شروط نزول الكفاره؟ تعالوا نشوف كده المساله ال 30 ان يكون ممن يلزمه الصوم مسلم بالغ عاقل. ولا كفارة على غير المسلم أو الصبي أو المجنون أنهم لا يلزمهم الصيام ولا يجب عليهم. طيب ألا يكون هناك مسلم ضد الصوم في حقه كالقدرة عليه أن يكون مسافرا، هذا صح، ومسافرا وعاد في نهار رمضان أو مريضا بريئا لم يكن شيخا كبيرا، والمرأة كذلك هؤلاء لا كفارة عليهم لأنه يوجد مسقط بالصوم في حقه. طيب جميل، أن يكون في نهار رمضان فلا كفارة في الصيام غير رمضان سواء كان واجبا أو غير واجب، لأن مناط الحكم يتعلق بزمن وهو نهار رمضان فلا يتعدى. الرابع أن يكون عالما عاملا إيه؟ ذاكرا، وسوف تأتي تفصيلا إن شاء الله. المسألة الواحدة والثلاثون ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على من جامع في نهار رمضان؟ واحد، الإثم لانتهاك حرمة اليوم، فساد ذلك اليوم بحق، الإمساك بحرية اليوم، قضاء ذلك اليوم بقوله صلى الله عليه وسلم: صم يوما مكانك، وهذه الزيادة كما قلت لكم ضعيفة لا تصح. طيب، الخامس الكفارة على الترتيب عتق رقم مؤمنة صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. طيب ما مقدار الإطعام في الكفارة؟ قولان بأهلين، الأول نصف صاع لكل مسكين، قال أبو حنيفة، قالوا قياسا على فدية الأذى، قد تقدم حديث كعب بن عتبة وسوف يأتي في كتاب الحج، في أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع الحديث، فقاسوا عليه كفارة الجمع. قالوا القول الثاني ملك لكل مسكين، وهذا قول مالك والشافعي واحمد بن الشوعاني عن ابي هريره في حديث المجامع، وفيه فاوتي بعرق في قبر 15 صاع. فقال كله أنت وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله. صوم يوما هذه زيادة لا تصح، وقلت لكم يصحح الشيخ الألماني يصدقها لكنها لا تصح. طيب، وقول عليهم رضي الله عنه كل مسكين مد مد. الرجع القول الثاني ان الاطعام مد لكل مسكين وقول الجود مد. ما شاء الله. هنا مسألة، هل على المرأة كفارة؟ قولان لأهل العلم، الأول ليس عليه كفارة، هذا قول الشافعي وأحمد رحمه الله. قالوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأمر المرأة، ولا يجوز التأخير بين عن وقت الحاجة، ولو كان يلزمها الكفارة تبين ذلك. القول الثاني عليها الكفارة إن طوعت. قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وابن المنذر والوالد عن أحمد رحمه الله، قالوا لأن الرجل استفتى عن نفسه، ولعل المرأة كانت معذورة. قال القرطبي ليس الحديث ما يدل على شيء، لأنه ساكت عن المرأة، فيؤخذ حكمها من دليل آخر، مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صحيحة. قال ابن عثيمين إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكراهة، كما أن تكون مطاوعة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن عليها كفارة، وكذا أن الأصل تساوي رجال والنساء في الأحكام إلا بذلك. والصحيح قول الثاني أن عليها كفارة من طاعات، خصوصا أنه انتهاك من أمة اليوم كالرجل تماما، والنساء شقائق الرجال إلا فيما خصه. طيب، المسألة في شهر رمضان المبارك أضغطني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر، وجاء مع توفاق الحكم حيث ذكر ابن سكة أنه أضغطه شهوته، فجاء مع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عدة رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين عند التابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد مد برغم، عليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك. البر ما هو؟ القمح الغالب. واما المرأة فان كانت مطاوعه تنفع حكم الرجل، وان كانت مكرهه فليس عليها الا القضاء. لايه؟ الجواب هذا جاء فين؟ في اللجنه دائما. معنا؟ طيب، في المساله 35 في ليله الجمعه المرأة 28 في رمضان، قال جمعت زوجتي بعدما ضرب منفع السحور بحوالي 10 دقائق وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفردا؟ وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل كما الحكم؟ إذا كان جماعك بعد الأذان الذي تنادى به عند طلوع الفجر، وقد وقع جماعك عن زوجتك في نهار رمضان، فيلزم كل منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم، وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه جماع الكفارة، وهي عتق رقبة. طبعا قضاء ذلك اليوم بناء عليه الصحة الزيادة، وقال في الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكما أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو رز أو من غير ذلك من قوت بلد. مسألة ما حكم القبلة للصائم؟ اختلف العلماء في القبلة للصائم على 3 أقوال. الأول يجوز للصائم ذلك. نقل ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعن هريرة وعائشة وعطاء بن الشعبي والحسن وأحمد وأصحاب أنهم رخصوا في القبلة. الأدلة عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملك كل إربي، معنى يباشر ولمست بشرة الرجل لبشرة المرأة لا للجماع، ليس مراد بالجماع. وعن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال ارايت لو تمضمضت من اناء. طيب، لو تمضمضت من اناء وانا صائم، طيب تمضمضت من اناء وانا صائم، فقلت لا باس بك. قال فمهك. الثاني يحرم مطلقا. قال ابن عمر بن مسعود ومالك قال ابن المنذر قالوا لانها تؤدي الى اساءه الصيام، ومن باب سد الضرائع خصوصا اذا كان شابا قد منع النبي عليه الصلاه والسلام منها، يعني هي الشاب. الزوج التفريق أبو حنيفة مما الفرق بين الشاف والشيب. أبو حنيفة الشافعي والرواية عن أحمد قال إن كان سوف تحرك الشهوة فلا تجوز وإن كانت لا تحركها فتجوز. لا بأس بهذا التفصيل. عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المباشرة للصاحب فرخص له فأتاه أخذ فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيء وإذا الذي نهاه شاء. وعن ابن عباس سئل عن قبلة للصائم فأرخص بها للشيخ وكرهاها للشاب. الراجع القول الثالث التفريق بين الشيخ والشاب والشهوة وغيره واختيار كثير من أهل العلم. ولقول عائشة إيه؟ كان أملككم بإرمي. قال الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير في القبلة للصائم رخص بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشر أنه أشد من قلنا المباشر معنى إيه؟ ملامسة البشرة البشرة وليس معناها الجماع. مسألة ما حكم من قبل زوجته وهو صائم له ثلاث حالات نفس الايه المعاني المتقدمة في الأقوال هذه يقول له ثلاث حالات. الأولى إذا قبل زوجته فأمن فسد صيامه بالإجماع لأنه إنزال بمباشرة أشبه الجماع دون الفرج. إذا أول إيه؟ يقول لك له ثلاث حالات فقبل زوجته فأمن فسد صيامه بالإجماع. طبعا هو لما قال بالإجماع لم يلتفت إلى كلام ابن حزم ولا جوني وغيره ولا الصنعاني ولا الشوكاني ولا الألباني تمام. إذا قبل زوجته فأمن فسد صيامه بالإجماع لأنه إنزال. طبعا في خلاف بين العلماء هل يقاس خروج المني على الجماع ويعامل معاملته في الكفار فساد اليوم وما إلى ذلك أو لا يعامل معاملته على قولين أهل العلم. يقول إذا قبل زوجته فأمن فسد صيامه بالإجماع. هناك من يقول كابن حزم وعن داود الظاهري ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني والألباني لأنه إنزال بمباشرة أشبه الجماع دون الفرق. الثاني إذا لم ينزل شيء صيامه صحيح بغير خلاف على طيب حديث عائشة السابق وفعل عمر. الثالثة إذا أمدى قولان أهل العلم أيضا صيامه صحيح لا شيء عليه. هذا أبو حنيفة الشافعي قالوا قياسا على البول لأنه لا يكون منه الولد فلا يفطر. الثاني الصيام غير صحيح قال هذا مال. وأحمد قالوا قياسا على المني أنه خرج بالشهر فأشبه المنية وسبق أن المني يفطر بالإجماع فكذا المذي عندنا يفطر بالإجماع ولا يفطر بالإجماع. الراجح القول الأول أن المذي لا يفطر لأمور أنه لا يقاس على المني لوجود المقتضي وانتفاء المال أي كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يبص عليه. طيب يقول لو قلنا بالقياس انه لا صحيح لانه يخالف المنيه في اشياء منها انه لا يكون منه الاغتسال ولا يكون منه الولد ولا يكون منه مرتضى الثقه وقد لا يشعر بالنساء لان الشهوات هي المني فياتي احدنا الشهوات وله بها انزل والمد قد ينزل منه وهو لا يشعر وليس هناك دليل على إبطال الصوم به البراءة الأصلية. آتي عندنا شهوته وأيضا الاستدلال بقول آتي عندنا شهوته ولو بأجر ليس المراد لمجرد المني إنما المراد الجماع والاستمتاع بالمرء. الرابع البراءة الأصلية معناه إذا من الآن بارك الله فيكم عندنا ما في ايه من قبل زوجته وصال له ثلاث حالات من قبل زوجته فامنه فسد صيامه بالاجماع مع الاخوان. يعني هناك ايضا مذهب يقول احتياط ان يقضي هذا المثل من باب الاحتياط. يعني في قول يقول فسد صومه فعلا معنا في قول يقول لا يفسد صومه وليس عليه قضاء انما يتم باقي اليوم في باطل يوم. في قول يقول لا يفسد صومه ويأتي بهذا اليوم احتياطا، فيأتي بهذا اليوم احتياطا. الحقيقة أن الادعاء اللي يسمعه هنا غير مثل للمؤمن، لكن واحد يقول لك ايه؟ إذا نظرنا للصنعاني والشوكاني والشكل الألباني، نحن ننظر للأشياء القديمة. أي طب القديمة معروضة مثلا بخلاف داود الظاهري ومعاذ مثلا، فأيضا لا يصح. لو قال بمسألة خلاف، خلاف قوي، ها؟ والأكثرون أكثرون الجل على أنه يفسد صيامه، لا كان مفضل، كان مفضل. طيب البراءة الأصلية قوله القيم عمدا، قوله القيم ايه؟ عمدا، هذا مما ايه؟ يفسد الصوم. اذا الاشياء اللي عدناها وتفسد الصوم ما هي يا محمد سليمان؟ الاكل والشرب عمدا، جميل. الثاني الجماع عمدا. في مسائل كده الحقت ايه؟ بموضوع الجماع وما يتعلق به أثيرت وأجاب عنها، صح؟ طيب تعالوا بقى نشوف إيه؟ القيء عمد، القيء عمد بخلاف إيه؟ من استقام، ها؟ في واحد تقيع عمدا، في واحد ضرعه القيء، ها؟ واحد ضرعه إيه؟ القيء. طيب من ضرعه القيء فلا قضاء عليه، من قاء عمدا فعليه القضاء، لأنه قد يفضي به عشوة فعلا إلى الإفطار، قد يضعف، لأن عندما يخرج ما في بطنه يضعف عن إيه؟ عن تمام الصوم. وبعدين يعني أنتم عارفين القاعدة اللي بتقول إيه؟ إنما الإفطار مما دخل ليست على إطلاقها، ليست على إيه؟ لأن القيء هذا لم يخرج، ها؟ القيء يخرج. الجماع ايضا في اخراج مني، الجماع في اخراج مني، فمش دايما الافطار مما دخل الجوف، ما هو لا خرج اهو في القيء، القيء عمدا خرج عليه قضاء. القيء عمدا عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ضرعه قيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء ايه؟ عمدا فليعمل ايه؟ قال ابن المنذر مجموع لأنه لا شيء على الصائم إذا ضرعه القيء ولامه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال عليه به ووافق به، وقال وأجمع يعني في رواية الآن في رواية أخرى وأجمع على إبطال صوم من استطاع إيه؟ عمدا. إذا عند الشيخ أحمد عبد المتعب من الأشياء التي تفسد الصوم، واحد الأكل والشرب وين؟ عمد. الثالث الجماع في نهار رمضان عمدا، ها؟ وأيضا لما أقول الجماع عمدا احترازا من إيه؟ من النسيان، النسيان، ها؟ على إخوان؟ طيب جامع بارك الله فيكم ظانا بقاء الليل، حكم الكلام السابق أنا هنا لا قضاء عليه. طيب جامع وطلع الفجر وهو جنب، يعني بقاء الجنب عليه لا تفسد الصوم، يغتسل بعد الفجر. طيب القيء عمد عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ضرعه قيء، الحديث هذا بسنة الترمذي وغيره حديث ابي هريره. طيب قال واجمع على ابطال صوم من استطاع عمدا، قوله الاستمناء، الاستمناء طلب خروج المني باي وسيله سواء بيده او بالتدليل على الارض او ما شابه ذلك حتى ينزل او ينزل. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام بينه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشرابه من اجل الحديث وجدلال وقوع يده، قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. الذي يظهر على الصحيح أن كلمة الشهوة المراد بها الجماع، المراد بها الجماع. جمهور العلم يعتبر كلمة الشهوة الجماع، الاستمناء وما إلى ذلك. والذي استمنى لم يدع شهوته فيفسد صيامه مثل الذي قبلها. أن من أكل وشرب، إذا المفسد هذا الذي أظنه الخامس تضرع طبعا عنده في الأكثر، هذا واحد الشرب هذا الثاني صح الجماع الثالث هذا الطيب ها استطاع عمدا خلاص الخامس أمر الاستمناء. تمام يا إخوان؟ طيب في خلاف في خلاف. طب جمهور أهل العلم وأكاد يكون إجماع الاستمناء هذا أكاد يكون إجماع أنه من المفسدات. طيب تعالوا نشوف ايش قال الشيخ ابن عثيمين ومن معه. والذي استمنى لمنع شهوته فيفسد صيامه مثل الذي قبلها. أن من أكل وشرب فإن صيامه يفسد بالإجماع، فكذا بدلالة الاضطرار. من استمنى فإن صيامه يفسد بذلك. هذا قول أئمة الأربعة. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا معني الأئمة الأربعة رحمه الله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. قال العلماء في قوله شهوته المقصود بها المني بدلالة الحديث لا يدفع دون شهوته ويكون له أجر. قال رأيت من وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. قال شيخنا حفظه الله والذي يوضع إنما هو المني ليس قطعا ليس قطعا، إنما أيضا الجماع الجماع والاستمتاع الشهوة الغريزة وضعت في حلال ولا وضعت في حرام. والذي يوضع إنما هو المني لذا فإنه يفطر. هذا رأي جماهير العلم وهذا رأي جماهير العلم. ما مقصودنا من هذا الإنذار الخلاف في المسألة. قال المسألة الثامنة والثلاثون إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني فهل يبطل صومه وعل عليه كقضاء أو كقضاء في هذه الحالة؟ الجواب الاستمناء في رمضان غير حرام. الاستمناء حرام صحيح، والذين هم بخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الاستمناء خارج عن هذين الأمرين. الاستمناء برمضان وبغيره حرام لا يجوز فعله. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معدوم فمن يبتغ وراء ذلك فأولئك هم العادون. على من فعله في نهار رمضان والصيام من يتوب إلى الله من يقضي الصيام ذلك اليوم كما هو قول الجماهير. من يقضي الصيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع الخاص وبالله تعالى التوفيق. فإذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو نائم على كل حال الصائم يا إخوان لابد أن يحترز في الصيام أن يحفظ الصيام معناه من نظرة من قبلة يخشى على نفسه منها من مباشرة من يعني تفكر ومن سنة تفكر يخرج المني لا يحترز يحفظ صيامه يحفظه إنما أنت تليك بهذا ابتلاك الله بالصيام يختبرك الله بالصيام تتعبد لله عز وجل بالصوم عباده يبتلي الله عز وجل رغباتك انت ميال الى الطعام والشراب نبيك الله انت ميال لانجماع الزوجه للحلال يبتليك الله معناه وغير ذلك كل هذا ابتلاء يرى ايمانك يرى قوتك يرى عزيمتك يرى امتثالك ووقوفك عند الحدود والمراقبة لله عز وجل يخافه بالغيب يرى من يخافه بالغيب. قال أما إذا احتلم الصيام في نهار رمضان وهو نائم فإن صيامه إيه؟ صحيح في الإجماع الحديث عليه الرحيم رفع القلب عن ما يستيقظ قوله العزم على الفطر من إيه؟ من المفطرات من إيه؟ يعني أضرب لكم مثال رجل مثلا بارك الله فيكم أصبح صائما خلاص وسط النهار عزم على الصوم فعزم على الإفطار ولم يأكل شيئا وبعدين رجع في كلامه اتصل عليه قال ما فيش داعي تفطر اليوم بعد ان عزم على الافطار. هنا يقضي يوما مكانه معناه ويمسك ويمسك بقيه اليوم. طيب العزم على الفطر بقطع النيه المحبوب لاصطحابها الى ايه؟ اخر اليوم. حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال ايه؟ بالنيه، انما لكل امرئ ما نوى. الحديث فان قطعها بالعزم على الفطر فسد صومه، يعني قطعها بالعزم على الفطر وايه؟ لم ياكل شيئا، لم ياكل شيئا فسد صومه وان لم يتناول ايه؟ مفطرا. قال الشيخ ابن عثيمين ومن نوى الافطار افطرا دليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فما دام نويا الصوم فهو صائم واذا نوى الافطار افطر كما لو نوى قطع الصلاه فانه تنقطع الصلاه. ولكن ما معنى قول المؤلف افطر؟ معناه انحلت نيته وفسد صومه. اذا يا ادم الاكل والشرب من المفسدات تماما عمدا ولا نسيا؟ جميل. الجماع عامدا، ها ذاكره عالما. طيب القيء كذلك، ها الاستعلاء على راي المؤلف والجماهير. طيب الام الاربعه. طيب ها العزم على الايه؟ الافطار. شوف بقى الحيض والنفاس. حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس احداكن إذا حاض لم تصلي ولم تصم. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء إيه؟ لأن هذه أعراض موانع، موانع. وإحنا اشترطنا إيه؟ اشترطنا إيه؟ أن يكون صائما، الصائم أن يكون مسلما، عقيما، بالغا، سليما، قادرا، مقيما، ها؟ خاليا من الموانع. خالية من الموارد. طيب المرأة صامت عنك فجعلتها ضربة في نار الضرب بطل صومها وعليها قضاء هذا اليوم، وعليها قضاء هذا اليوم. نفسها ها وضعت في منتصف النهار بطل هذا اليوم، نعم ويجب عليها قضاء هذا اليوم. يقول اجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم لهما الافطران لرمضان ويقتضيان انهما اذا صامتا لم يجزئهما الصوم، لكن هل يلزمهما الامساك اذا طهرت في اثناء النهار؟ قولان، والصحيح انه لا يلزمها ذلك عليها القضاء. وكذا اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعدهما فان صيامها صحيح. اما اذا نزل دم الحيض قبل المغرب من عضات وانقطع بعد الفجر ولو بلحظات لا يصح صيام ذلك اليوم وعليه قضاء. قال لي بالدافع شوفوا ايه من المفسدات، من المفسدات للصيام قوله تعالى وقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال ابن قدامه لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ارتد عن الاسلام في اثناء الصوم أنه يفسد صوم عليه القضاء. يقول لا نعلم خلافا بين أن من ارتد في الإسلام يعني الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه القضاء. هذا إيه؟ يقول لا نعلم في خلاف. ما شاء الله. بما تكون ردة؟ تكون ردة بأحدكم أربعة أمور، الأول بالقول كسب الله أو الرسول أو القرآن أعاذنا الله يكبر. الثاني بالفعل كواطئ المصحف أو التمزيق أو الطائف الفسق. الثالث بالاعتقاد، اعتقاد حلم ما حرم الله والعكس، وأن هناك دينا أفضل من دين الإسلام. الرابع بالشك، كان يشك في نبوة النبي عليه السلام أو غير ذلك. على كل حال من أي سبب من أسباب الردة تكون الردة سواء بالقول أو بالفعل أو لا. مسألة ما هي شروط المفطرات؟ للمفطرات شروط ثلاثة، العلم ضد الجهل سواء كان جهل حكم أو جهل الحال، جهل حاجة. أول شيء جهل حكم، ما يعرفش إن الإجماع في نهار رمضان محرم، نادر. في ناس كده يعني، في ناس كده شباب لسه متزوجين جديد ما يعرفوا هذا معنى، او جهل الحال يعني جهل ان هو في النهار يظن لسه الليل مستمر والنهار قد دخل والليل قد خرج ونهى. يعني جهل ايه؟ جهل الحال، جهل ايه؟ وبرضه حال نفسه. ممكن ناس المصايب، ناس المؤمن المصايب انه في الصيام، او جهل حال. اما جهل حال ان يفعل كان محرما اظن يبعث هذا الامر ثم بان عكس ذلك فيعرض بجهله عن اسباب الله بكر. قالت افطرنا بيوم غين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ثم طلعت الشمس لمن كانوا جاهلين بالحال، ظنوا من الشمس قد غابت وذهبت وهي لا زالت. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالقضاء، ولو كان امرهم لن نقل الينا فدل على انهم عذروا بجهلهم. الله اعلم. اما جاء الحكم ان يفعل امرا يعتقد في الذنب ثم بان ان هذا الفعل محرم فهذا ايضا يعذر بجهل. عن سعيد بن مسلم قال ذكر الزنا كذا بالشعر، قال رجل من زنيت البارحه، قالوا ما تقول؟ قد ما علمت ان الله حرمه. فكتب الى عمر بن الخطاب قال ان كان يعلم ان الله حرمه فحلوه، وان لم يكن يعلم فعلموه، فان عاد فرجوه. لكن الاثر هذا في ضعف، اثر بايه؟ في ضعف. فاسقط عمر الحد عنه لانه كان جاهلا، ففي الحالتين سواء كان جهل حال او جهل حكم انه يعذر بذلك وصيام صحيح ولا شيء. على كل حال العذر بالجهل في باب العقائد والتوحيد في الاصول وفي الفروع. العمد وضده الخطا والاكراه بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله وضع امتي الخطا والنسيان فاستكرهوا عليه. الذكر ضد النسيان هذا الشرط الثاني، اذا الشرط الاول ايه؟ ان يكون عليه. الشرط الثاني ان يكون عميدا. الثالث ان يكون ذاكرا. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله واله وصفاه. كما قلت لكم احيانا كان يقع لي ان اعزم على الصيام في النافله وبعدين امشي الصلاه كده الساعه 7 7 ونص ازور واحد من الاخوه فاذا به زي لي براد شيء او حليب ها وصحن ضمره كده ومره براد قهوه يعني عربي قهوه عربي صحيح فيصب يصب يصب بعد ساعة ولا ساعة ونص أمشي من عنده أتذكر إن أنا صايم. شباب عدة مرات. فكان الشيخ ابن حسن يقول وخير الصيام صيام أبي داوود. الله المستعان. درس فإنما أطعم الله وسخر. النبيلة ها؟ النبيلة نعم. يشمل أحسن يشمل فرق بعض الناس يتصور ان هذا حديث في الفرض بس لما وشم الفرض والنفي معنى يقول من نسي وهو صائم الفريضه والنفي سواء بعض التخصيص احسن بعض الناس يقول التخصيص بالفريضه والصحيح انه عام بالفريضه والنفي من نسي وهو صائم فاكل او شرب من الدين فصومه فانما اطعم الله وسقاه فعلى ذلك ما ينفعل شيء من المفضلات جاهلا او مفردا او ناسيا فلا شيء عليه والصيام ينصح. قوله الضرب الخامس، إذا الضرب الرابع ما هو؟ لو عرفتم ذكر السبع. وذكر أنها سبعة، صح؟ طب خلونا نعدها كما عدها حضرة الله تعالى. أكل الشرب. أكل الشرب وجعلوها واحد كلمة. طيب. الجماع ها؟ القيء عامة ها؟ طيب واحد إيش الحكم؟ اخذ ابره إيه من 70 جرام ها؟ لا تفضل تمام؟ طيب واحد اخذ ابره في العظم ها؟ الإبل يا إخوان لا تفضل إلا الإبل المغذية. خلاص الإبل المغذية معروف محلول محلول الفوز وما إلى ذلك وما إلى ذلك فلا بأس. ها؟ ولو ضرورة يقضي يوم يوم يوم يوم يوم يوم. تمام. إذا كل الحال على الراجح لا تفضل. ها؟ طب تعالوا بنا جزاكم الله خير. واحد هينقي دم. ها؟ أنا ياخذوا مني دم. ها؟ أنا أعمل إيه؟ سامع حاله إيه؟ طب واللي أخذ؟ ها؟ أنتوا عندكم اللي أخذ هيعمل إيه؟ يفطر. لأن في معنى الأكل والشرب ده هو أساس الغذاء الدم أصلا. فأدم أدم الشرب. يلا بسم الله. عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عرفة يكفر بالسنتين ماضية مستقبلا. أما الحاج فيكره له الصيام لأنه سوف يكون منشغلا بالعبادة والدعاء. قال ابن تيمية: ولهذا نقول صوم يوم عرفة الحاج مكروه، وأما الغير الحاج فهو سنة مؤكدة. عن أم الفضل بن حارث أن ناسا تمروا عندها يوم عرفة من صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه قدح إلى بابين ووقف على بعير لعرفة الشريفات. قوله يوم عاشوراء من الصيام مستحب. عن ابي قتادة الانصاري ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله، لكن يستحب ان يصوم معه التاسع. وقالت النبي عن ابن عباس: قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء امر بصيامه. قالوا: يا رسول الله انه يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا التاسع. قال: فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الاثنين والخميس. عن اسامه بن زيد قال: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي لفظ: فاحب ان يعرض عملي ونصحي. قوله سته من شوال عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام السنه. شهر رمضان حسنه بعشر امثالها، وسته ايام في عشر ستين يوم من الشهرين، تصير كالسنه صامها الشخص. قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا مساله ينبغي التنبه لها، هي ان الايام السته من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. هذا الذي قال الشيخ ابن عثيمين مناسب لنص الحديث، وذلك ان الحديث من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فانه لا يصدق عليه انه صام رمضان، هذا واضح. وقال بعض طلبه العلم ان الخلاف في صحه صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، ليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه لان الحديث واضح، لانه لا سته الا بعد قضاء رمضان. قول العاشر من ذي الحجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وعن هنيلة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. وكما قلنا عورض هذا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: لم يصم النبي، لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام صائما العشر قط، وفي لفظ صائما في العشر قط. عرض هذا بحديث عائشه، فلو صام الانسان بعض هذه الايام فلا باس كالاثنين والخميس، لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، ويوم التاسع سنه مؤكده لانه يوم عرفه، والعاشر يوم العيد لا يصوم، لا يصوم. فبقي الخلاف من كم يوم؟ ثمانية أيام. قال: الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم لكل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قوله غالب محرم، شهر الله المحرم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، افضل الصلاه بعد الفريضه صيام الليل، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. طيب، هل بقي شيء؟ صيام غالب شعبان، تمام. صيام سرر الشهر له واحد الايام الثلاثه من الشهر، معنى يا اخوان؟ يستسر الشهر فين؟ السبع عشر والثامن عشر والتاسع عشرين عفوا السبع عشرين والثامن عشرين والتاسع عشرين سرر الشهر في غرر الشهر وفي ايه؟ سرر وفي البيض الشهر الاصل في غرر وفي سرر وفي فين اللي هي البيض وسط الشهر. اذا الليالي التي يستسر فيها الشهر في اخر ايامه في اخر الشهر يستحب صيامها. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ اخباركم؟ اموركم طيبه؟ جميل جميل قد تصدت علي اليوم. نعم نعم نعم كلمني كلمني جزاكم الله خير. جميل جميل بس انا اجيبك وانا في الدرس انت جيت على وقت مباشره. لم نصلي العشاء بعد. ايوه نعم نعم بارك الله فيك الله معكم بأهل صنعاء وإياكم بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. طيب ايش أضفنا؟ أضفنا شعبان أكثر شعبان أضفنا آخر الشهر سرر الشهر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت سرر الشهر سرر الشهر شعبان يعني فلا قال إذا خرج رمضان فصوم يومين مكانا فصوم يومين إيه؟ مكانا. هل في صيام آخر مستحب؟ يعني سرر الشهر من شعبان بس؟ لا لا في سرر الشهر آخر كل الشهر. طب ما قيام الشهر هيبقى يوم الشكر؟ إيه؟ اللي قيام الشكر؟ أنت ستصوم ثلاث أيام زي ما أنت تصوم ثلاث أيام البيت كذلك ثلاث أيام من آخر كل شهر. جميل. بقي شيء؟ لا بأس. لا بأس. لو صمها لا بأس. لو صمها لا بأس. لأنه منهي أن يصوم يومين أو يوم قبل إيه؟ إنما لو صمت ثلاثة لا بأس. ها بقي شيء من المستحبات ذكرونا عن المستحبات الصيام. ما هي؟ ها؟ الأيام المنع الصيام سبعة وستأتي في الضابط السادس إن شاء الله. معنى كم ضابط باقي؟ الضابط السادس فقط الأيام منع صيامها سبعة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللي بعد هذا الاعتكاف. الاعتكاف أحكام إيه؟ أحكام الاعتكاف. بعد أحكام الاعتكاف إيه بقى؟ ها؟ يعني في حاجة؟ مش حاجة في حاجة؟ الحاجة في المجلد الثاني الحاجة أحسن أحكام الحاجة. لا ما هي زاد بس المؤلف قدمها قبل الصيام. طيب إلى هنا نستطيع أن نعلم إن شاء الله يوم الخميس المقبل في هذا المسجد بعد المغرب إن شاء الله يكون الشيخ وجيه أول حاضرين إن شاء الله. يلا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.